هل يجوز اخذ شارب وابط واظافر الميت وكذلك عانته؟ هذا يستحب الشارب قلب اظافره اذا كان فيه شيء طاير يستحب قلب اظافره. واما حلق العانه فهو محل نظر ما يعلم دليل ظاهر غير قد يشق ذلك في عوره، هذا يحتاج الى دليل والاقرب عندي ترك ذلك. اما قط الشارب قلب الظهر فهو ميسر وقد نص عليه العلماء، فلولا اخذ ولا اذا كان الظهر طويل او الشارب يبص هذا افضل.